لما الواحد بيشوف شلة قهوة، شلة شباب قاعدين على قهوة، يبصوا للدش ويعكسوا دي ويشربوا دخان ويشربوا سبحان الله وبيضحكوا. أكبر جريمة في اللي هم بيعملوه إنهم بيضحكوا، لأنه هو مطمن. أنت ذنوبك اتغفرت، اللي أنت عملتيه قبل كده تبت منه، ضمنت إن ربنا قبلك، ضمنت إن ربنا قبل توبتك. مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ هو كرة قوم لوط يا جماعة ربنا أهلكها بسبب كفرهم ولا بسبب فعل أهل لوط؟ بسبب الاثنين. يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصية بتهلك، يعني المعاصي ممكن تودي في داهية. احنا مطمنين ليه يا شباب؟ ده سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي عرش الرحمن اهتز لموته، اللي الملائكة تنزلت تشيعه، اللي سعد بن معاذ ضيق عليه قبره واخذته ضمة القبر. احنا مطمنين ليه يا شباب؟ كلمة امتحان بترعبنا، طب كلمة امتحان القبر ما بترعبناش ليه؟ كلمة سرطان بتموتنا، طب ألم الموت ما بيموتناش ليه؟ كلمة سجن بتخوفنا، طب حبسة القبر ما بتخوفناش ليه؟ تخيل الطالب بتاع الطب ليله الامتحان ما بيذاكرش، مطمن ليه يا ابني؟ طب يا ابني لو نجحت في التحرير هتعمل ايه في الشفوي؟ ولو عديت بالشفوي هتعمل ايه يا ابني في العملي؟ هتعمل ايه؟ احنا مطمنين ليه يا شباب؟ لازم نفوق يا شباب، لازم نفوق. الف مره فكر مين اللي هيقبض روحك؟ ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، ولا ملائكه سود الوجوه والعياذ بالله معهم كفن من اكفان جهنم؟ مين اللي هيقبض روحك؟ ملائكه هتقول اخرجوا انفسكم، ولا ملائكه هتقول ابشروا بالجنه؟ لازم تفكر الف مره يا جماعه، لازم نفكر ألف مرة، لازم نفكر مليون مرة هنعمل إيه في آخرتنا.